يستمتع بقى بالدنيا واعمل لاخرتك كما تموت غدا، وليس الامر كما يفهمون المعنى مش حديث. اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا. طيب لو انك امامك عملات احدهما ان فاتك غدا تستدركه بعد غد او بعد الظهر او بعد سنه او بعد 10 سنوات او بعد 20 سنة، عندك الى الابد يمكن ان تعوضه. لكن في نفس الوقت عمل اخر ان فاتك عمله مثلا يعني ايه مدته تنتهي غدا، فلابد في اي يوم تقدم عند التعارض تقدم العاجل الملح. فاعمل لدنياك كانك تعيش ابدا تفوت في الدنيا، اما في الاخره فبادر واعمل لاخرتك كانك تموت غدا، يعني قدم عمل الاخره على عملي الدنيا. هذا هو الرد الاول في تفسير قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا الذي ينفعك، الا وهو العمل الصالح. القول الاخر قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا نوع من الايه من الرفق مع الشخص الذي تدعوه، حتى تبين له ان الالتزام بطاعه الله سبحانه وتعالى والدخول في الدين لن يحرمه من الدنيا التي يحبها ما دام في المباح والحلال. فكأن الرسول سوف لن تحرم من متاع الدنيا ومن الطيبات التي احلها الله سبحانه وتعالى من الارزاق. فلا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطالبك اياه ونظرك لعاقبه دنياك. التفسير الثالث ولا تنسى نصيبك من الدنيا، هذا وعظ مستقل. لا تنسى نصيبك من الدنيا وهو الكفن، لا تنسى ان هذه الدنيا التي انت غارق فيها ما الذي ستخرج به منها؟ لن تخرج الا بالايه؟ بالكفن. كانهم قالوا لا تنسى انك تترك جميع اعمالك الا نصيبك هذا الذي هو الكفن، كما قال الشاعر نصيبك مما تجمع الدهر كله بما اهي تلوى فيهما وحموك. وقال اخر هي القناعه لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها. هل راح منها بغير الحكم والكفن؟ هذا هو الوجه الثالث في تفسير هذه الآية الكريمة. أي نعم. نعم. يقول تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. قال شيخ المفسرين رحمه الله تبارك وتعالى يقول تعالى ذكره حاضا عباده المؤمنين على جهاد اعدائه والنفقة في سبيله وبذل منزتهم في قتال اهل الكفر به. قاتلوا ايها المؤمنون اعداء الله واعداءكم من اهل الكفر، ولا تدعكم الرغبة في الحياة الى ترك قتالهم، فانما حياة الدنيا لعب ولهو إلا ما كان منها لله من عمل في سبيله وطلب رضاه، فأما ما عدا ذلك فإنما هو لاعب وله يضمحل فيذهب ويجبرس فيمر، أو اسم يبقى على صاحبه عاره وفيه. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. يقول وإن تعملوا في هذه الدنيا التي ما كان فيها مما هو لها فلاعب وله، فتؤمنوا به وتتقوه لأداء فرائضه واجتناب معاصيه، وهو الذي يبقى لكم منها ولا يبطل بطول الله واللعن. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، هذا هو جواب الصبر، يؤتكم أجوركم، يعني هذا ليس من الإيمان الله واللعن، بل هذا يترتب عليه الأجر والثواب. يؤتكم أجوركم فيعوضكم منه ما هو خير لكم منه يوم فقركم وحاجتكم إلى أعمالكم، ولا يسألكم أموالكم، يعني لا يسألكم ربكم أموالكم، ولكنه يكلفكم توحيدا وخلع ما سواه من الأنداد وإفراط الألوهة والطاعة له. ثم قال تعالى إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إن يسألكم ربكم أموالكم فيحفكم، يعني يجهدكم بالمسألة ويلح عليكم بطلبها منكم فيلحق. تبخلوا، يقول تبخلوا بها وتمنعوها إياه ظنا منكم بها، ولكنه علم ذلك منكم

وقال القاتلي قال بعض المفسرين أي لا يسألكم جميع أموالكم بل يقتصر منكم على جزء يسير كربع العشر وعشره إشارة إلى إفادة الجمع المضاف للعموم وهو معطوف على الجزاء والمعنى إن تؤمنوا لا يسألكم الجميع أي لا يأخذه منكم كما يأخذ من الكفار جميع أموالهم ولا يخفى حسن مقابلته لقوله يؤتيكم أجوركم لتكن لك نوع من حسن المقابلة بين إيه يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم يعني يعطيكم كل الأجور ويسألكم بعض المال واضح؟ وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم هذه الأجور التي وعد الله بها من آمن واتقى جاءت مبينة في آيات كثيرة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم إلى غير ذلك من الآية ولا يسألكم أموالكم في هذه الآيات الكريمة أوجه معلومة عند أهل التفسير منها كما ذكرنا أن المعنى ولا يسألكم النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم أجرا على ما بلغكم من الوحي المتضمن لخير الدنيا والآخرة هذا الوجه يشهد له قوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وقوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتحلفين وقوله تعالى أم تسألهم أجرا فهم للمغرم المثقلون وأخذ العلامة السنكتي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في موضعين الجزء الثالث صفحة 1720 والجزء السابع صفحة 189 بحثا مفصلا حول بيان أن جميع الرسل لا يأخذون أجرا على التبليغ ونقص فيه مسألة أخذ الأجر على تعليم القرآن وبين عدم جواز ذلك والبحث مفصل لكن يعني نجتزئ بهذا الذي ذكرت إن يسألكموها فيحكم يعني يلح عليكم يقال أحسى بالمسألة وألحس وألح بمعنى واحد والحفي المستقصي في السؤال كذلك الإحساء الاستقصاء في الكلام والمنازعة ومنه أحسى شاربة أي استقصاء في أهله تبخلوا إن يسألكموها فيحسكم وضمق عليكم ويلح عليكم النتيجة تبخلوا فيخرج أضغانكم أي يخرج البخل أضغانكم ويخرج أضغانكم عن البخل يخرج أضغانكم أو يخرج الله سبحانه وتعالى أضغانكم قال قتادة قد علم الله أن في سؤال المال خروج الأضغان وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيط وحبيب إن يسألكموها فيحصيكم تبخلوا وتخرج أضغانكم وتخرج أضغانكم وروى الوليد عن يعقوب الحضرمي إن يسألكموها فيحصيكم تبخلوا ونخرج أضغانكم وفي قراءة ويخرج أضغانكم يعني على الاستئناف مش ايه معطوف على ما قبله والمشهور عن ابي عمرو ويخرج كسائر القراء عطف على ما تقدم قال الصديق حسن خان رحمه الله اي اني امركم باخراج جميع اموالكم تدخلوا بها وتمتنعوا عن الامتثال ويخرج اضغانكم يعني الاحقار والمعنى انها تظهر عند ذلك لان المال اكثر ما يكسب خبايا النفس ولذلك من الامور المهمه التي تستطيع ان تحكم بها الانسان ان تعامله معامله ماليه ان المال هو الذي يكسب حقيقه الاخلاق والطباع ويظهر شح النفس اذا انسان من مؤهلات الحكم على الشخص ان يكون قد تعامل معه بالمال سواء كان بالقرض او بالاقراض واداء الامانات وغير ذلك قال قتادته علم الله ان في سؤال المال خروج الاضغان لدين الاسلام من حيث محبه المال بالمذله والطبيعه ومن نزع في حبيبه ظهرت طويته التي كان يكذبها من نزع في حبيبه ظهرت طويته يعني المال محبوب للانسان جدا فاذا نزع فيه طلب باخراجه بصوره او باخرى حينئذ يظهر هذا التعلق الذي كان مقيما في قلبه يظهر للعيان تظهر ومن نزع في حبيبه

حقيقة أنا درسته درس رقم الحلقة 12 دروس تفسير تاريخ الخميس 7 جمادى الأولى سنة 1399 يعني حوالي 20 سنة تقريبا. فكان يعني 97 كان الخميني الشهر بتاعته كان كام؟ 98 مظبوط تقريبا كان يعني كان في بدايات ثورة الخميني عليهم والله ما يستحقهم علينا كثيرا بسبب سوء فهم او سوء تطبيق كثير للناس ايامها يعني كان الكلام على اسوده وكان الناس ترمينا بالجنون يعني ان احنا كيف حد يعني ينتقد الامام الخميني واضح فهذه ذكريات يعني من مما عليناه بسبب سوء فهم هذه الايه الكريمه او تفسير هذه الايه ولها نظائر ايضا في القران الكريم فكان بعض الناس الذين انتقعوا بدافع الحماس العاطفي في دين بصيره بحقائق الامور يعني كانوا يتفحمون في تأييد الخميني بصورة يعني تدل على جهلهم بألف باء الإسلام وهي العقيدة الصحيحة وكيف نحكم على الآخرين. كان كثير من الناس يقولون إن هذا الحديث يدل على أن الله يعني سبحانه وتعالى راض عن الخميني وعن ثورته وعما عليه ضلال الرافضة في إيران. فكانوا دائما هؤلاء الصوت يستدلون بهذا الحديث حديث ابن عباس لما نزلت هذه الآية قالوا من هؤلاء المقصودون بقوله وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا من هؤلاء وسلمان إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الفرد هذا وقومهم هذا وقومهم لكن صحيح الفرد في أدلة أخرى تبين ذلك لكن من الفرد أهل السنة والجماعة وليس أهل البدعة والضلالة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان رضي الله عنه ثم قال هذا وقومه والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. لو كان الإمام معروفا بالثريا لتناوله رجال من فارس. إشارة إلى إيه؟ إلى خروج علماء عظام من فارس. وفارس كانت تشمل إيه؟ إيران والعراق. إيران والعراق. فطبعا لا شك أن فارس خرج منها أئمة فصاحة سواء في الحديث أو الفقه وغيره وعلى رأسهم الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى. فإنه هو من فارس. واضح؟ أي نعم. فهو يعني ينطبق على اهل السنه من هؤلاء العلم. اما امام ضلاله مثل الخميني عدو لدود للاسلام وللسنه ولاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدته الخربه في تحريف القران الكريم وغير ذلك من الالفاظ البشعه التي يعني قالها فلا شك لا يمكن ابدا ان يقتضى بهذه النصوص ابدا على الاطلاق. اي نعم. وطبعا هذا حديث ليه شجون يعني انا الحقيقه يحصل ان مع مرور السنوات لا التفت الى امر مهم جدا وهو ان الاخوه يعني ما ترى الاجيال بتتغير فدائما انا مستبشر الحاجه اللي تكلمت فيها قبل كده والتفصيل المريح بتصور دائما وبنسى ان احنا حاجات تكلمنا عليها كتير قبل كده مرارا لكن اصطدم احيانا من خلال اسئله الاخوه او من خلال بعض الاحتكاك العابر ان في اشياء اساسيه جدا وهي غير معروفه للاخوه يمكن يكون من ضمنها مثلا قضية ايه الموقف الصحيح من الشيعة كيف تحكم عليهم دائما نستحضر ان احنا كنا عطينا سلسلة طويلة قوي في هذا الموضوع بعنوان شيعة اليوم اخطر من شيعة الامن كانت في الورديان في مسجد الجبل لكن لمدة بعيدة فالحقيقة ان الواحد يحتاج ان يذكر ويحفظ الوقت واخر ان احنا لابد نعيد الكلام في هذه الامور الاساسية لان الاجيال الجديدة من الاخوة للاسف هم يقصرون في القراءة وفي نفس الوقت نحن نقصر في المادة التي نقدمها وإن كل أحيانا نكون معذورين فنحن إن شاء الله نجتهد في أن نستمر ولكن بعض الناس يتأخرون لإطفاء يعني هذا النور الله حسيبهم وهو قليبهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استجلوا إلى ثم لا يكونوا أمثالنا. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان ثم قال هذا وقومه والذي نفسي بيده لو